يقول في حديث ذات أنواط في مسألة الهم أو سؤال شيء يعتبر شركا أكبر، ذكرتم أنه لا يكفر صاحبه إذا لم يفعله، هل هذا يكون في حالة الجهل بأنه شرك فقط أم لا؟ لا، على أي حال لو أن الإنسان طلب شيئا من الشرك ولو كان عالما به، كأن يكون الشيطان قد نزغ فطلب شيئا من الشرك ثم نهي عنه فانتهى، فإنه لا يكون مشركا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.